تفسير الآية 82 من سورة هود، يقول تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أي فحينما جاء وحضر وقت أمرنا بعذابهم وبإهلاكهم، جعلنا كل ما هو عال من بناء أو غيره إلى الأسفل على الأرض، أي دمرنا أسقف ديارهم وأبنياتهم على رؤوسهم. كذلك من المعاني أن جعلنا أعلى بيوتهم أسفلها وأسفلها أعلاها بأن قلبناها عليهم، وهي عقوبة مناسبة لجريمتهم، حيث هم قلبوا الأمر الطبيعي فخالفوا مخالفة شديدة ما هو موجود راسخ في فطرتهم، فأتوا الذكران من العالمين وتركوا ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. قوله تعالى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، أي وزيادة في عقابهم عذبناهم أيضا أثناء ذلك بأن أنزلنا على قريتهم وبيوتهم ومبانيهم من السماء كالمطر حجارة مكونة من سجيل، وهو طين متحجر شديد الصلابة وحاد ومدبب، وهو مطبوخ بنار جهنم ومسجل عليه اسم من سيصيبه ويهلكه، وهو منضود أي مرتب ومصفوف بعضه فوق بعض ومعد في السماء لهم ومتتابع، بحيث يصيب هدفه بكل دقة ولا يمكن لأحد أن يفلت منه، ويرجمون به كما يرجم الزناة حتى الهلاك.